فمن نذر للقبور أو للأضرحة فهذا نذر معصية وشرك فلا يجوز الوفاء به، أما من نذر لله فإنه يجب الوفاء به لأنه عبادة لله رب العالمين. شروط النذر ستة هي: أن يكون لله لا لغيره، وأن يكون في طاعة الله لا في معصية، وأن يكون مما يطيقه الإنسان لا فيما لا يطيقه، وأن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه. فأن يقول: لئن من الله علي بكذا وكذا من أمور الخير لأتصدقن بملك أخي جميعا، هذا لا يجوز، إذ من شروط النذر أن يكون فيما يملكه لا فيما لا يملكه. الشرط الخامس: أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة لعبادة غير الله. السادس: أن يكون الناذر على يقين أن ذلك لا يؤثر شيئا في حصول ما نذر لأجله، ألا يعتقد تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله، بل يجعل الأمر كله لله، وأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر يؤدون ما ألزموا به أنفسهم إذا كان طاعة لله عز وجل. يخافون يخشون يوما، المراد به يوم القيامة، مستطيرا أي منتشرا. فمدح الله تبارك وتعالى عباده الأبرار في هذه الآية، حيث إنهم يوفون بما ألزموا به أنفسهم من النذر تقربا إلى الله، ويبين دافعهم إلى ذلك وهو يقينهم بيوم القيامة وخوفهم من عذابه الشديد المنتشر. ففي هذه الآية وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن معصية، والخوف من القيامة، إذ هذا الخوف من صفات المؤمنين وإثبات البعث. فامتدحت الآية الوفاء بالنذر، والله لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة إلى غير الله شرك. وقول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار، يعلمه فيجازي عليه. الظالمين، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والظلم ثلاثة أقسام: أحدها الظلم بمعنى الشرك، والثاني ظلم الإنسان غيره، والثالث ظلم الإنسان نفسه. وما للظالمين من أنصار أي من أعوان يدافعون عنهم. فأخبر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ما أنفقه الإنسان من النفقات أو تقرب به من النذور فإن الله يعلمه، وإن أخفاه صاحبه وسيجازيه على ذلك. ثم يحذر الناس من الظلم في النفقة والنذر وغير ذلك، ويخبرهم أنهم لن يجدوا نصيرا يعينهم ويدفع عنهم إذا أخذهم الله بذنوبهم. ففيها بيان سعة علم الله وإحاطته بكل شيء، وأن النذر عبادة، وفيها تحريم الظلم بأنواعه. فدلت الآية على أن الله سبحانه يعلم النذر فيجازي عليه، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وأما صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو شرك. وفي الصحيح، يعني صحيح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة الله، ونهى عن الوفاء به إذا كان في معصية الله. ففي هذا الحديث وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، وتحريم الوفاء بالنذر إذا كان في معصية، ولكن يكفر كفارة يمين. وقد دل الحديث على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، لذا يكون الوفاء بالنذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: إذا نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به. فيه مسائل: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة، لقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك، أي لما مدحهم الله على الوفاء بالنذر وأنه يجازيهم عليه دل ذلك على أنه عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا. الثالثة من المسائل: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وذلك كالزنا وشرب الخمر ونحوهما.